إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طريقة الإخوان المارقين في جمع الناس باسم الدين. بدأت الكلام حول هذا العنوان في الجمعة الماضية، وبينت أنهم يجمعون الناس بعدة طرق وبوسائل كثيرة، لا يذكرون الناس بأصول الدين وقواعده، ولا يربون الناس على ما كان عليه سلفنا الصالح، وإنما ينظرون إلى ما يكون سببا في اجتماع الناس والتفافهم حولهم، حتى ولو كان بالبدع، حتى ولو كان بالمخالفات، حتى ولو كان بالمتناقضات، المهم أن يجتمع الناس. عرفت أنهم حين أنشأوا هذه الجماعة، هذا الإنشاء يعني واحدا من أمرين: إما أنهم يرون أنفسهم، وهذا على أحسن الأحوال، يرون أنفسهم المسلمين الذين قاربوا الكمال، والذين هم أولى الناس بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهم يكفرون المجتمع، لذلك ميزوا أنفسهم وتميزوا عن سائر الناس. والواقع يشهد بأن الأقرب إلى الصواب هو ذلك الأمر الثاني، كما سنعرف إن شاء الله فيما بعد، سلسلة ستكون إن شاء الله متفرعة من هذه السلسلة أيضا، وستكون إن شاء الله بعنوان النذير، بذكر علامات ومظاهر التكفير، حتى تعلم أننا نعيش بين أناس يكفروننا صراحة، ويبتسم في وجهك ويبتاع منك ويزورك ويلاطفك، ويعني يعيش معك حياة لا يخطر ببالك أنه يكفرك، ويتربص يوما ما حتى يستحل فيه دمك، وحتى يستحل فيه مالك، وحتى يستحل فيه عرضك. ستعرف هذا إن شاء الله حين آتي على هذه السلسلة في حينها. لكن ابتداء عرفنا أن هؤلاء يكفرون المجتمعات، ولا يدينون بطاعة ولا ولاء لأي حاكم على وجه الأرض، لأنهم لا يرون للإسلام دولة، بل يرون لزاما عليهم وواجبا أنه لن يقيم هذه الدولة إلا هم دون غيرهم من الناس، لذلك فهم ينطلقون لأجل ذلك الغرض، لا يلتفتون إلى أي مخالفة يرتكبونها. المهم المضي نحو هذا الغرض والعمل دون توقف، أجيال توصل وتسلم الراية للأجيال التي تأتي من بعد، يواصلون العمل لأجل إقامة هذه الدولة. هذه حقيقة لا مرية فيها، وسنتبين ذلك إن شاء الله من خلال هذه السلسلة التي نتكلم فيها في هذه الفترة، هذه الجمعة والجمعة التي تأتي إن شاء الله. عرفنا أن من علامات تكفيرهم أنهم لو افترضنا أن الحق معهم، صاحب الحق لا يتناقض ولا يخالف الأصول ولا يتبع هواه. هذه من أهم علامات الحق وأهله. فلو كانوا كذلك لعلموا ما الذي يجب عليهم ابتداء تجاه أقرب الناس منهم. هذا الحق الذي عندك ما دمت تدعي أنك على الحق، هذا الحق إن كان من الجائز أن تبذله لغير الأقارب فمن الواجب بذله للأقارب. يعني إن كان من الجائز أن تنشر هذا الحق بين غير الأقارب فمن الواجب أن تنشره بين الأقارب. فلو كانوا على الحق المبين لماذا لم يبدأوا بأقرب الناس منهم؟ بل رأيناهم يكفرون الآباء والأمهات وكل من يخالفهم في ذلك الطريق، والأمثلة من الواقع العملي كثيرة جدا، وإن كان عندي 10 أمثلة فعندكم مئات، أنا أعلم ذلك يقينا، ممن كفروا آباءهم وأمهاتهم وكفروا إخوانهم أخواتهم، ويعني منهم من باشر قتل أبيه أو أمه حقيقة بسبب هذا المعتقد وبسبب ذلك الفكر. فإن كانوا على الحق فعلا كان الأولى أن يصبروا على أقرب الناس إليهم، أن يصبر أحدهم على أبيه وأن يتعامل معه بالحسنى حتى ولو كان تاركا للصلاة، حتى ولو كان شاربا للمخدرات، حتى لو كان بل سمعتم الأدلة في الجمعة الماضية والتي قبلها، لو أنه كان كافرا. سمعنا قولة النبي صلى الله عليه وسلم لما حين قال لعبد الله ابن أبي بن سلول، حين قال له ولكن بر أباك وأحسن صحبته، حين آذى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الدنيء وأساء الأدب، سارع ابنه بأن يقدم رقبة أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ قال له ولكن بر أباك وأحسن صحبته. فحتى لو قلنا أنهم كفروا فعلا وخرجوا من الملة واستحلوا ما حرم الله ولا شك في كفرهم، لا يعاملون بهذه المعاملة أبدا بأي حال من الأحوال. أن يقرب صاحبه وصديقه لأنه على فكره، لأنه على منهجه، ويستبعد أباه لأنه يعني على الإسلام الفطري، يعني يفهم الإسلام بالفهم الطيب المتواضع، ليس بهذه القوالب الضيقة ولا بهذه الأزقة التي تشعبت بالناس حتى أصبحنا من أهم الأسباب التي صرفت غير المسلمين عن الإسلام، لأننا شوهناه. أما الإسلام فهو في نفسه سهل ميسر عظيم، لو عرض على الناس عرضا صحيحا واضحا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقبله الناس، إلا قلة اقتضاها الله عز وجل بحكمته حتى يبقى الحق والباطل يتصارعان إلى يوم القيامة. لكن لو أزيحت الحوائل والموانع وعرض الإسلام بصورته الحقيقية قبل، لأنه دين الفطرة، دين الفطرة. لكن أين الذي يعرضه؟ أين الذي يعرضه؟ والولد بمجرد أن يطلق لحيته ويبدأ يصلي، وكان قبل ذلك شاربا للخمر وحدث عنه ولا حرج، بمجرد أن يطلق لحيته تراه يتقرب إلى الله عز وجل بتكفير أبيه وأمه، ويسيء الأدب ويرفع الصوت ويلعنهما، بل ويتقرب إلى الله عز وجل ببغضهما، ويرفع لواء الولاء والبراء مع من؟ ابتداء مع أبيه وأمه. فهذه مصيبة جرتنا إلى ما نحن فيه، والله هو الذي يعلم وحده ما الذي سيجري ويحدث ويقع في الأيام المقبلة. لو كان عندك الحق اعرض الحق وانتهى الأمر، قل اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. لكن يعرض الحق رغم الأنوف بالقتل بالسلاح بالبلطجة بأي شيء، المهم أن يعرض، وليتهم يعرضون حقا. لكن القضية في النهاية كما تعلمون جميعا الكراسي ليس إلا إما أن نحكم وإما أن نقتل، لا خيار لا مفر، ليس عندنا أمر ثالث حتى يعني نلتفت إليه علنا نختاره، ولكن هما أمران، إما أن نحكم رغم أنوفنا بباطلهم وشرهم وضلالهم وإضلالهم، وإما أن نقتل ويكون المقتول منا فاجرا فاسقا مفروضا من رحمة الله عز وجل. وإذا قتل واحد منهم فهو الشهيد البطل الذي راح فداء الإسلام، الذي ضحى بنفسه لأجل المسلمين. انتكاسة ومفاهيم مغلوطة ومقلوبة نظرا لأنهم نشأوا على الباطل، تعلموه وعلموه ونشروه وثبتوا عليه إلى يومنا هذا. لو كانوا صادقين حقا لبدأوا بأهليهم بأقرب الناس إليهم، وأنتم علمتم ما الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في آخر لحظة من لحظات حياته، ما تركه لعله ينطق بالشهادة، كان يحرص على هداية الناس إلى آخر لحظة. لكن هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، أحكام التكفير والتفسيق وإخراج الناس من الملة ما شاء الله، يعني الأحكام جاهزة يعني معدة مسبقا. فذكرت أنهم يستميلون الناس بالمال وتقديم الخدمات وينتقون الأصناف التي يغلب على ظنهم أنهم سينتفعون بهم، وهذا يؤكد أنهم لا يريدون وجه الله حقا، وإنما الأمر في النهاية أيضا لأجل مصلحة الإخوان. فإن مدوا يد المساعدة والإعانة لشخص ما، انظر إلى غيره ستراه في حاجته ولعله يكون أشد. لماذا لم يمدوا يد المساعدة إليه؟ لأنهم صبروا الناس، كما سأقرأ عليكم إن شاء الله من كلام عباس السيسي بنفسه في قافلة الإخوان، ولله الحمد أبدلنا الله بسيسي آخر. عباس السيسي يحكي بنفسه عن هؤلاء كيف نشأوا وكيف كانوا يجمعون الناس وينتقون الناس. القضية ليست محصورة في الحرص على الهداية، وإنما هي محصورة على ما يحقق المصلحة للإخوان ليس إلا. هذا يرجى منه النفع، نعم نتقرب إليه ونتودد إليه ونمد له يد المساعدة، ولو كان إنسان آخر لعله في النزع الأخير يموت وفي أمس الحاجة إلى أقل من ذلك القدر الذي قدموه لغيره لا يلتفتون إليه، لا يلتفتون إليه. هذه حقيقتهم. ولقد سبرناهم ولله الحمد عمليا، عمليا ومن خلال مؤلفاتهم التي كتبوها بخط أيديهم. القضية أولا وآخرا ما يحقق مصلحة الإخوان. الذي يتعامل مع أهله هذه المعاملة حكمه في الشرع ما هو؟ عاق. لا أدري، لا أدري تسمية أخرى في الشرع غير هذه التسمية. الذي يرفع صوته على أبيه وينظر إليه باشمئزاز ويرد عليه قوله فضلا عن أن يكفره، هذا عاق. فما بالك بمن يكفره؟ عند الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. يعني لا يمهل إلى الآخرة، سيعاقب سيعاقب. ولذلك سبحان الله جمعوا بين البغي والعقوق ما شاء الله، يعني بجدارة وبمهارة جمعوا بين الأمرين، لن تستطيع أن تجمع بينهما كما جمع هؤلاء. لذلك لا تراهم إلا في السجون، لا تراهم إلا مشردين مطاردين، هذه في الدنيا فقط. أما في الآخرة فمن مات منهم بمعتقده فهو من كلاب أهل النار كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الدنيا فاعلم يقينا أنه لابد من أن تنزل عليهم عقوبة الله عز وجل. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. عقوق الوالدين إذا لم يسترضي الإنسان والديه قبل أن يموت أو قبل أن يموت فورب الكعبة. لو كان يصوم النهار ويقوم الليل ويبكي من خشية الله ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل لن ينجى الجنة، لن يطأها أبدا حتى يعفو عنه أبوه وتعفو عنه أمه، حينئذ يأذن الله عز وجل له. لكن ورب الكعبة لن تنفع هذه العبادة. هذا لو أنه فعل، لو أنه قام الليل كله طوال عمره وصام الأيام كلها، دعك من المخالفة، لكن صام الأيام كلها لم يفطر يوما قط، وحج واعتمر وتصدق وفعل وفعل، بل وجاهد في سبيل الله وقاتل الأعداء وأبلى بلاء حسنة وفعل وفعل، لو مات أبوه وماتت أمه كلاهما أو أحدهما وهو غير راض عنه، فنسأل الله السلامة والعافية. أي والله نسأل الله السلامة والعافية. أنت علمت أن الأقربين أولى بالمعروف، وأنه إذا كان من المستحب لك أن تمد يد المعونة لمن يحتاج إليها من الناس فلا يكون ذلك إلا بعد أن تكون قد كفيت أهلك وأقرب الناس منك. لأنه لا يعقل أن أذهب أنفق على بعض الناس لا يمت لي بقرابة أو صلة، ثم الوالد في أمس الحاجة إلى المال، الأم كذلك، الأخ كذلك، الأخت كذلك، هذا لا يعقل. هذا يدل على التناقض وعلى الجهل الشديد. إنما يبدأ أولا بمن تجب عليه رعايتهم. وأنا ذكرت الأحاديث وفيها عدة معان في غاية من الأهمية، وأذكرك بحديث هو يعني يحدد لنا الترتيب بدقة. حديث يرويه الإمام أحمد من حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أبناك. يعني إن رزقت يدا عليا وصرت أنت المعطي فبمن تبدأ؟ بمن تبدأ؟ انظر، معلوم أن الأم أحوج من الأب، لأن الأصل فيها أن تقر في قعر بيتها وأنها لا تتعرض لتحصيل لقمة العيش، فبدأ بها وأكد على ذلك: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. لو أنك أنفقت على كل الأقارب وأبوك في أمس الحاجة إلى النفقة ما قبل منك ذلك. لو أنفقت مليارات على جميع أقاربك ولم تحوجهم لأحد أبدا وأبوك في حاجة ولو إلى درهم، ورب الكعبة لن يقبل منك، ستلقى الله عاقا لأبيك، وقبل أن تلقاه أبشر بعقوبة في الدنيا، وقد عرفت الحديث: أبشر بعقوبة في الدنيا أولا قبل أن تلقى الله. انظر إلى صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه، تقول عائشة كما في الصحيحين تحكي عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. هذا هو الأمر الوحيد فقط. إذا ابتداء ما الذي يحب أبو بكر؟ أن يصل قرابته، هذا هو الأصل وهذا هو الدين وهذا هو التركيب الصحيح. إن كان ولا بد من التقديم فهذا لا يكون أبدا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما القرابة فعلى بعض أقوال علماء التفسير في قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سنجد هذا المعنى، هذا على أحد التفسير. يعني إن كان ولا بد، أنا لا أريد منكم أجرا عينيا لكن أحسنوا إلى قرابتي، يعني أحسنوا إليهم في حياتي ومن بعدي، فإحسانكم إليهم إحسانوا إلي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهم أبو بكر وعلم أنه لو قصر مع قرابته بسبب أنه قدم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرابته، فهم أن ذلك من الشرع وأن هذه قربة يحبها الله عز وجل ويرضاها. ترك أهله، لكن لمن؟ تركهم لله، وفي المقابل يصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك، لو أنفقت على جميع أقاربك وتركت ذلك الترتيب الواضح، ذلك الترتيب الواضح أن تترك أمك أو أباك أو أختك أو أخاك وهكذا ثم الأدنى فالأدنى، هذا دين. هؤلاء لا أدري أين تعلموا ومن أين خرجوا ومن أين جاءوا، لا أدري. هذه الأحاديث من الأبجديات، من الأبجديات. هؤلاء الذين يحملون درجة الدكتوراه ممن ينسبون إليهم، لا أدري في أي شيء أخذوها، الدكتور فلان والعلامة فلان والمحدث فلان، أما وقفوا على هذه الحديث. لماذا لم يربوا الشباب على طاعة الآباء وعلى برهم؟ لماذا؟ لكن للأسف ربوهم على الولاء والبراء. من توالي ومن تعادي؟ من تحب ومن تكره يا فضيلة الشيخ؟ من أبوك يا أخي؟ أبوك حتى يصدق إيمانك مع الله. يعني يا فضيلة الشيخ أكره أبي؟ نعم، لأنه عدو لله ولرسوله، عدو الدعوة، لا يريد أن ينضم معنا. معشر الإخوان، هو يعترض علينا ويعارضنا، هذا عدو للدعوة، ينبغي أن تبرأ منه. وطبعا لأن في رقبته بايعة لفضيلة المرش، فلا بد أن يسمع ويطيع، بل لو قال له اقتله لقتله سمعا وطاعة. لعل بعضكم يتعجب من هذا، لا والله، لا والله، من إخوانكم من كان ضمن هذه الجماعات، ولو طلبت منه أن يحدثكم عن حالهم في الداخل لرأيت العجب العجاب. ورب الكعبة لو قيل لواحد منهم أبصق على أبيك طاعة لله وتقرب بذلك لبصق وضربه بالنعل نافلة من عنده. الفريضة أن يبصق ثم يتنفل بأن يضربه على وجهه بنعله، هذا موجود؟ أهذا دين؟ أهذا شرع؟ ثم يريدون أن يمكن الله عز وجل لهم في الأرض، لا والله لن يمكن لهم أبدا أبدا، لن يمكن لهم أبدا في أي بقعة من الأرض. هل التمكين أن أجلس على الكرسي وأقتل وأضرب وأعتقل ليس هذا هو التمكين. التمكين أن تكون موافقا لما كان عليه سلفنا الصالح، هذا وأعظم التمكين. ألا تكون مبتدعا، ألا تكون مخالفا للكتاب والسنة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض دخلوا القصور واعتلوا العروش وحكموا الناس وفتحوا البلدان لا لا لا لا، ما الذي قاله الله عز وجل لنا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الأولى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الثانية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنتم ترون هؤلاء يرتمون في أحضان الشيعة والصوفية وفي أحضان كل الملل، ما عدا من هم على منهج سلفنا الصالح. هؤلاء أعدى الناس، يعادونهم ويقربون غيرهم، لأن هؤلاء يقفون لهم بالمرصاد، لأن هؤلاء يظهرون عوارهم وباطلهم ويحذرون الناس منهم، لذلك يعادونهم. وقد كان ورب الكعبة من مخططهم أن يعودوا بالكرة على كل من كان يحذر من منهجهم ويبين ضلالهم للناس، لكن سبقت رحمة الله عز وجل، سبقت رحمة الله عز وجل فحال بينهم وبين ذلك الأمر. وهذا أمر يجعلك تطمئن إلى قول الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما دمت على الحق لن يضرك أحد بفضل الله عز وجل. فأقول هؤلاء لو كانوا يفقهون الدين حقا لرأيتهم أفضل الأسر تماسكا، لرأيتهم أقرب الناس إلى الحق وأصبر الناس على الحق، لكننا نراهم عكس ذلك تماما. هم يقدمون المساعدات ليس لأجل الناس ولا لأجل أن يتقربوا إلى الله عز وجل بذلك، ولكن الأمر محسوب، الأمر محسوب. ولذلك تراهم يحرصون على أن يظهروا هذا الاسم والشعار في أي مناسبة ظاهرها الخير. لابد، يعني لابد أن تسمع اسم الإخوان والعلامة المميزة. يا أخي دعك من هذا، أنت تعمل عملا الظاهر فيه أنه من أعمال الخير، لما هذا؟ أنت مسلم وتفعل هذا بين المسلمين، فلما التميز؟ لما التميز؟ إن كان من خير سيعود فليكن على الكل، فليكن على الكل، لكن لا، نخص بالخير قوما حتى لا يعود هذا الخير بنفعه إلا علينا. هذه الحقيقة. وعندنا الأمثلة واضحة جدا. في حد بيوزع أنابيب دلوقتي؟ هم راحوا فين؟ مش فاضيين الأنابيب دلوقتي، هم فاضيين لأنابيب تانية. حتى حين كانوا يفعلون هذا الأمر، اي والله، وعندي شاهد في هذا الامر، هنا في هذا الحي، واحد مندوب من حزب الخزية والندالة، معذرة، حزب الحرية والعدالة، ناس مجتمعة، وطبعا تعلمون كان في بداية الازمة والانبوبة بالنسبة للناس حياة، فطبعا يقول لبعضهم، تقولوا للناس حزب الحرية والعدالة هو اللي جاب إنا لله وإنا إليه راجعون. طب ليه؟ طب انت عايز ايه؟ انت مش بتفك ازمة؟ تفعل هذا لله؟ لما هذا؟ لكن وانظر الى بداية الامر اصلا، يعني انت مسلم وانا مسلم، طيب انت من الاخوان المسلمين، تريد ان تتميز؟ نعم. طب تعمل ايه؟ يلبس شارة، وكانت الاول الى الوشاح كده اخضر ومكتوب عليه الاخوان المسلمين، بعد كده حصل تطور بقى هلال وفي وسطه مصحف، بعد كده حصل التطور الاخير الحالي سيفين وكتاب ربنا، كتاب الله عز وجل، كتاب ربنا جل وعلا بين السيفين، ايه دي؟ الاخوان المسلمين. طب انا عايز اعمل لي علامه، وانت تعمل لك علامه بعد ما تخرجوا ان شاء الله، كل واحد يعمل لي علامه عشان بس نبقى معروفين يعني ونبقى مميزين يعني. ايه ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يعمل العمل إلا وهذا الشعار يرفع، يرفع. يقول أحدهم يا أخي هذا لا علاقة له بالتحريم ولا ينبغي أن يعترض عليه أصلا، يا أخي هذا التمييز فقط، نحن طائفة وفئة نعمل للإسلام ولخدمة المسلمين، ما المانع أن نميز؟ وقد كانت القبائل كل قبيلة تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت رايتها، ما المانع؟ طبعا هذا يدل على أنهم لا يحسنون الفهم إلا بالعكس، دائما لا يحسنون الفهم إلا بالعكس. ما علاقة هذا الكلام بهذا الكلام؟ نعم، أذكر رواية يروي من أحمد بن حيث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، نعم على العين وعلى الرأس، لكن هذا الرجل الذي يقاتل تحت راية قومه يقاتل من؟ أعداء الإسلام، يقاتل أعداء الإسلام، ويقاتل أعداء الإسلام لمصلحة من؟ لمصلحة الإسلام والمسلمين. ثم هذا في المعركة، حتى إذا انقضت المعركة رأيتهم جميعا في المسجد على قلب رجل واحد، لا يتميز أحدهم عن أحد، ولا تستطيع أن تفرق قبيلة من غيرها. لكن في الحرب لماذا هذا التمييز؟ هذا من دقة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته ومعرفته الأصيلة الدقيقة بفنون القتال. هذا إذا قاتل تحت راية قومه يريد أن يرفع من شأن قومه في خدمة الإسلام والمسلمين، وألا يقال أوتينا من قبل فزارة أو مزينة أو بني سليم، لا، حاشا لله أن يؤتى الإسلام من قبلي، سنقاتل حتى آخر رمق ولن تسقط لنا راية، لأنهم يعتبرون هذه الراية، يعتبرونها راية الإسلام، ليست راية مزينة ولا أسلم ولا غفار، لا، هي راية الإسلام في الحقيقة، ولكن حتى يعلم من الذي أبلى بلاء حسنا، من الذي قدم مصلحة الإسلام والمسلمين على دمه وروحه. حتى إذا انقضت المعركة عاد الكل صفا واحدا لا يتميز أحدهم عن أحد. قالوا وللأسف جملة الاستبدالات المسلمون كانوا أولا عبارة عن المهاجرين والأنصار، تميز ذلك مش تميز فيه إيه؟ يا نسأل الله السلامة والعافية يا أخي. أيضا لنفس الأمر، لنفس الأمر المهاجرون لهم سابقة والأنصار لهم أيضا فضيلة حتى يعلم كل واحد فضل الآخر حتى لا يعلو أحدهم على الآخر بغيا وحتى لا يحسده إن كان أعلى منه، لأنه فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا التمييز ذكره الله لكن للغاية المحمودة المقصودة، والسابقون الأولون من المهاجرين، هؤلاء هم الذين تحملوا التبعة وتعرضوا للقتل والطرد والإخراج وأخذ الأموال وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، هؤلاء لهم سابقة ينبغي أن تحفظ لهم. ولأن هؤلاء هم الذين آووا إخوانهم ونصروهم أيضا لهم سابقة عمن يأتي من بعد. لذلك قال والذين اتبعوهم، اتباع مطلق، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن ابتداء اعلم أيها المسلم أن المهاجرين لهم فضل وأن الأنصار لهم فضل، لا ينبغي أن يتعدى أحدهما على الآخر. لذلك حين استعملت في موضع مخالف يضر ولا ينفع أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا التميز على حاله في هذا الموقف بعينه. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني ضربه على عجزته إما بيده أو برجله أو بعصا، هذا معنى كسع. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. لا هنا لا، في الموضع ده لا، ما ينفعش. ايه أخطأ في حقك ديك كبير، وفي النهاية هو أخوك، لا يصل الأمر إلى أن نتداعى وترفع السيوف وبعد أن نصرنا الله ومكن لنا في أرضه يعود كل واحد منا على الآخر يقاتله. لا، هذا حين قال يا للمهاجرين، هل دعا غيرهم؟ هل سقطت فضيلتهم؟ لا، هم وكذلك الأنصار. لكن في مثل هذا الموضع دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوة الجاهلية؟ لما هذا التميز في غير موضعه؟ أما في أرض المعركة في القتال فنعم نعم. لماذا؟ لأن هذا سيعود بالخير والنفع على الإسلام والمسلمين. يقال أبلى قوم بني فلان في المعركة، أحسنت مزينة، لقد قاتل قتالا شديدا أهل أسلم، وهكذا. يسمع هذا الكلام يكون حافزا له في المعركة التي بعدها، كله للإسلام. لكن أن تميز نفسك وتتعمد وأنت تعيش بين المسلمين فلا وألف لا، لا وألف لا يا أخي، افعل الخير لأنك من المسلمين. لا نفعل الخير لأجل أننا من الإخوان المسلمين، لا لا، إنما أفعل الخير لأنني مسلم وأفعله لمن هو في حاجة إليه وأتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فانظر إلى الفارق، يستدلون بأدلة عجيبة، يبررون كل شيء والأدلة جاهزة، الأدلة جاهزة إما بأحاديث مكذوبة أو بمفاهيم لأحاديث صحيحة، هذه المفاهيم مغلوطة معكوسة ومنكوسة كعقولهم تماما. فحقيقة الأمر تريد أن تقدم المساعدات للناس، قدمها دون تميز، دون تميز، ولكن حزب الحرية والعدالة يتقدم بكذا للمسلمين، وحزب الحرية والعدالة أقام مش عارف. طبعا ده بعد ما يبقى الموضوع رسمي، إنما الأول كان الإخوان المسلمون يفعلون كذا ويفعلون كذا وفعلوا كذا والقضية في النهاية كما سأقرأ عليكم إن شاء الله، قضية في النهاية المقصود هو ما يعود بالنفع المحض على هذه الفرقة فقط. لذلك هم لا يقدمون يد المساعدة لكل من هو في حاجة إليها، إنما يقدمونها لمن ينتفعون من ورائهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يعني أصح آية أخطأت فيها في الجمعة الماضية وأستغفر الله من هذا الخطأ. يعني ذكرت الآية بلفظ وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، والصواب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهي في سورة النور. أستغفر الله من خطأي، فأحببت أن أنبه يعني حتى لا يعني تحفظ هكذا وتثبت في الذهن. فصواب الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أعود إلى ما نحن فيه. تعلمون أعزكم الله أن ديننا يبنى على الإخلاص، وأن أي عمل يذكر تقوم به ينبغي أن يكون ابتغاء مرضات الله، لا ترجو من ورائه جزاء ولا شكورا من أحد، وإلا أحبطت العمل، وإلا أحبطت العمل. في مسند أحمد من طريق عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة، أبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فتذاكر الرياء، فقال رجل يكنى بأبي يزيد، وأبو يزيد هذا اسمه خيثمة بن عبد الرحمن، فقال رجل يكنى بأبي يزيد سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. الله أكبر. لذلك نحن ولله الحمد نرى الإخوان أحقر وأبحر فئة وطائفة تنتسب إلى ذلك الدين، لأنهم يبالغون جدا في إظهار العمل وإظهار ما هم فيه، قاتلنا في فلسطين وفعلنا وفعلنا. من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره، هذا هو الجزاء. هذا يحتم عليك أن تراجع نفسك في كل قول وفي كل عمل، هل قلت هل عملت ذلك لله أم عملت ليقال؟ أنت تراجع نفسك حتى يرفع العمل خالصا لله، لأنه إن لم يكن خالصا رد عليك وليته يرد فحسب، بل انتظر العقوبة، انتظر العقوبة لأنك عملت لغير الله. كنت ترجو ثناء الناس. ولذلك يعني في مصدرك الحاكم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، ومن عمل عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. الله أكبر. إذا من أهم الأسباب التي تمكن للناس في الأرض الإخلاص. بشر هذه الأمة بالثناء، هو الرفعة أيضا والعلو، بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. وفي الحديث الآخر علمنا أن الله تعالى يعني يكسوه ذلا وصغارا يعرف به بين الناس. عمل، ضيع وقتا وبذل جهدا ولا يحظى بشيء، مسكين والله مسكين. العاقل يقول: إن كنت سأضيع الوقت وأبذل الجهد فلماذا لا أكون عاقلا ذكيا؟ لماذا لا أجعل ذلك بنفع يعود علي؟ ما المطلوب؟ الإخلاص فقط، الإخلاص، إخلاص العمل لله تعالى. تخفي هذا الأمر، أين كنت يا أخي؟ والله يا أخي بصراحة أنا تحرت عليك، معلش والله، أصلي في واحدة كده يعني أرملة، يعني أنا ربنا بقى يعني يرزقنا الصدق والإخلاص كده، ويعني يعني يتقبل مننا العمل. يعني والله يا أخي أنا من يوم ما مات جوزها أنا بقى لي حوالي 5 سنين، لا لا لا 7 سنين، بقى لي حوالي 7 سنين وأنا يعني رايح جاي عليها، ويعني الحمد لله يا رب اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. طبعا يعني بخش عليها مثلا بشنطتين بثلاثة، حسب ربنا ما بيسر، يعني مرة شنطة مرة شنطتين يعني، والحمد لله الحمد لله. ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ لكن يا أخي أنا رأيتك يعني تسلك طريقة كذا، يعني خيرا، خير يا أخي إن شاء الله. أيوه بس يعني اشتكنا معاك يا أخي. لا يا أخي إن شاء الله، بس كان مصلحة كده، يعني مصلحة كده بأديها يعني، الحمد لله رب العالمين. قضيت آه الحمد لله قضيت، اللهم لك الحمد، نسأل الله التوفيق. كده عمل وكده عمل ولا لا؟ لكن شوف الثاني وشوف ده، سبحان الله، الوقت ضاع، أنفق الوقت وأنفق الجهد وبذل جهده وتعب، لكن سبحان الله هذا رفع وهذا لا يزال في ذل وصغار، ويوم القيامة يدور يلتمس الأجر عند من؟ أنت انظر إلى نفسك، عملت العمل عند لمن؟ لأجل من؟ ابتغاء وجه من؟ انظر إلى وجهه وخذ أجرك منه، أين هو؟ بل لعله يكون في النار، خذ أجرك منه. مش كنت تعمل العمل عشان هو يقول ده فلان عمل ولذلك سبحان الله تيجي بقى الانتخابات، رجل البر والإحسان، انتخبوا ابن الدايرة، بلاش ابن الدايرة، انتخبوا ابن المنطقة، فلان يفعل كذا وكذا ومن إنجازاته كذا وكذا. ماذا يا أخي؟ ما ذهب هذا الكرسي؟ لكن لابد يذهب وتراه ما شاء الله نحلة لا يتوقف ولا يستريح. طيب سقط في الانتخابات، أين فلان؟ لا أصلا والله بس بقى مشغول والظروف والأحوال. هو في إيه؟ هو في إيه اللي اتغير؟ البلتاجي مثال عمل، يعني شوف اسأل على البلتاجي كده، ارجع كده من حوالي مثلا 10 سنين ولا بتاع، شوفوا في المنطقة أنا عامل إزاي، الله أكبر، وناس كانت سنة وتحب على أبيه يعمل خير ويصحى ما شاء الله. هوب أول ما تمكنه كل سنة وانت طيب، ما تعرفش حتى تشوفه. هذه حقيقة مرة، هذه حقيقة مرة، لا يعملون إلا لمصلحتهم فقط، لكن أن يعملوا لله، أن يعملوا للدين، أن يعملوا لمصلحة المسلمين ابتغاء مرضات الله فقط، للأسف لا. لا، طريقتهم كما قلت وأؤكد، طريقتهم ليست مبنية على بذل المعروف مطلقا في أي وقت ولكل الناس، وإنما إذا بذلوا المعروف فلمن ينتفعون من ورائه، وفي الوقت الذي يحقق لهم هذه المنفعة. أما ما سوى ذلك فخيرهم على أنفسهم، خيرهم على أنفسهم، فاعلموا ذلك جيدا. لذلك لا تغتروا، يعمل مركز تعليمي يعمل بدل حصة ب 200 جنيه خلاها ب 50 جنيه، بل والله في بعض المراكز يقومون بدفع ثمن الكورس بالكلية، كورس ثمنه 200 جنيه 300 جنيه خش. طب انا وبعدين بقى يعني خلاص بقى وصل بقى لنص الكورس وبتاع والموضوع يعني خد الجد وبقى هيبقى لهم مستقبل بقى وما شاء الله وهيتخرجوا، فيقوموا بقى ايه ادي الابرة، ادي الابرة، ابرة ايه الاخوان، يعني عايزينك تبقى اخ، ها اوعى بعد كل اللي عملناه ده تبقى فخ، ما هو يا اخ يا اما فخ، ولو فخ في طخ، فخد بالك من الموضوع ده. فطبعا لابد ان يكون وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. واقع مر، لكن والله هذه هي الحقيقة، لمسناه بأنفسنا. وأعلم أناسا يعني وإن شاء الله لعلي يعني يعني يعني أطلب منه إن شاء الله يقول لكم ذلك في مرة من المرات إن شاء الله، لكن هو يعني في الجيش الآن ويعني يعني ليس موجودا. وأمثلة كثيرة جدا جدا على هذا الأمر، يعني فقير لكن لا رجاء منه، يعني عارفين إن هو دماغه مش معاهم خالص ومش هينفع أصلا يبقى معاهم. طب يا أخي ده فقير والله محتاج الكورس ده برضه، ده بيسعى على أيتام، أصلا ما مشاغل كتيرة وناس كتير. والله صراحة إحنا عندنا يعني العادات كتيرة بس إحنا نوفيها بس. الله المستعان. اكتفي بهذا القدر وأتممه إن شاء الله في الجمعة القادمة. أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق وأن يبصرهم بما هم فيه من الجهل والباطل والضلال، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام، وأن يرزقنا الحق وأن ييسر لنا حسن العمل به وأن يرزقنا حسن الدعوة إليه وبه، وأن يرزقنا الوفاة عليه وهو عنا راض إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وأقم الصلاة. طبعا ما تنسيش هذا حاجه على المنبر حتى يعني